علمني ازاي احب عدوي زي صديقي، ارجوك اديني قلب ينور لي يا طريقي. علمني ازاي احب عدوي زي صديقي، ارجوك اديني قلب ينور لي يا طريقي. اديني قلب يحب، اديني قلب يحب. علمني ازاي احب زيك يسوع حبيبي، اديني قوة يا رب علشان احمل صليبي. علمني ازاي احب زيك يسوع حبيبي، اديني قوة يا رب علشان احمل صليبي. اديني قلب يحب، اديني قلب يحب، اديني قلب يحب، اديني قلب يحب.